أركان الإيمان بالقدر أو مراتب القدر، مراتب الإيمان بالقدر. وبدأنا شرعنا في قراءة مقدمة عن المراتب ثم مرتبة العلم، نستكمل إن شاء الله اليوم، وهي ستكون إن شاء الله بعون الله تعالى في كتاب السفر الأغر في بيان مسائل القدر. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية وطيلة العمر على طاعته، في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، نقرأ من بداية مراكب عشان نضول الآن. وأنتم حفظكم الله. مراتب القدر، مراتب القدر هي في نفس الوقت أركان الإيمان بالقدر، والمشهور عند أهل العلم إطلاق لفظ مراتب عليها. تدور تعاريف لفظ مرتبة على المنزلة أو الدرجة. وهي تكون متفاوتة صعودا ونزولا، فالمنازل والدرجات متفاوتة. نعم. والأصل أن الإنسان يتحول من مرتبة إلى مرتبة، وقد تتضمن المرتبة العليا المرتبة التي أدنى منها. فمثلا الطالب يكون في المرتبة الجامعية، ثم ينتقل إلى مرتبة الدراسات العليا الماجستير، ثم ينتقل إلى مرتبة الدراسات العليا الدكتوراه، فيتنقل من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها. وهذا الاعتبار يصدق على مراتب القدر من جهة تعلقها بصفات الرب وأفعاله، فمراتب القدر هي صفات وأفعال الله عز وجل، وذلك أن مقادير الخلائق لم تزل في علم الله عز وجل، وهذه مرتبة، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، وهي مرتبة أخرى تتضمن التي قبلها، ثم يخلق تلك المقادير إذا حان الأجل، وهذه مرتبة أخرى. فهي بهذا الاعتبار يصح إطلاق لفظ المراتب عليها. أما الإيمان فيجب أن يكون بها جميعا، فلا يصدق عليها لفظ مراتب. نعم، هنا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ولكن نعيد عشان الأخوة بعضهم ما حضر. يعني أنت تجد العلماء والمشايخ من قديم يستخدمون مراتب القدر، وما في أحد منهم ناقش لماذا اختيرت لفظ مراتب، ما قالوا أركان الإيمان بالقدر. والمراتب يعني كما سمعتم يعني مثل الدرج، إذا صعد الإنسان درجة انتقل من الدرجة الأولى ولا لا إلى مرتبة، صار في المرتبة العليا. وعندنا في الجامعة في الدراسة يقال مرتبة جامعية، ماجستير، مراتب، فهو يتجاوز مرتبة إلى مرتبة أخرى. فهل هم قصدوا هذا المعنى عندما قالوا مراتب القدر، أن هناك شيء يبنى على شيء وينتقل من شيء إلى شيء، وأنها المقادير كانت مراتب بهذا الاعتبار؟ أنا هنا بينت لكم أنها باعتبار إيش؟ أفعال الله وصفاته، لأن مراتب القدر الست الأربع ما الحكمة الخامسة كلها داخلة في صفات الله. مراتب القدر هي صفات الله وفعل الله، فباعتبار أنها متعلقة بصفات الله هي مراتب، وتمت على مراتب، بمعنى أنها كانت المقادير في علم الله ثم كتبت، هذه مرتبة ثانية، والكتابة تمت في وقت معين، قبل الكتابة كانت في علم الله ما كانت مكتوبة، ولما كتبت تخلق تدريجيا، كل ما جاء أجل مخلوق خلق فصارت مرتبة أخرى. إذن كونها في علم الله مرتبة، كونها في علم في الكتابة المشتملة على علم الله مرتبة، كونها تخلق مرتبة، إذن هي مراتب، ها ينتقل فيها مرتبة. لكن إذا جئنا إلى الإيمان، الإيمان بمراتب القدر، الإيمان بها لابد أن يكون بها جميع، ما في مرتبة، ما في شيء اسمه مراتب، ومن بها ثم لا، إلا هذا يصدق فقط ربما على إيش؟ على الصحابة، هم أخذوا الدين كله تدريجيا مراتب، لكن بعد ذلك لا، يجب أن أتعلمها كلها وأعتقد كلها في وقت واحد، أثبتها جميعا، أثبتها جميعا لصحة الإيمان، فهي لازمة جميعا لصحة الإيمان. فهذه مراتب باعتبار صفات الله وفعله، وأركان باعتبار أفعال العباد وهو الإيمان، فعل العبد، فعل العباد وهو الإيمان. هذا الخلاصة، مراتب باعتبار وأركان باعتبار، مراتب باعتبار صفات الله وفعله، أركان باعتبار أفعال العباد. هذا التفصيل لا تجده عند الذين تكلموا في القدر، لكن مهم. نعم. الله عليك. قلتم حفظكم الله. السلام عليكم. وسأتكلم على كل مرتبة بشيء من التفصيل في فيما يلي. قرب الشيخ التمر. قرب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بمقادير الخلائق. جمعنا بينها. الإيمان بعلم الله، نحن نؤمن بهذه المرتبة. نعم. والإيمان بها داخل في إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأنه سبحانه يعلم علما محيطا بما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن ذلك مقادير الخلائق، فإن الله لم يزل عالما بها. قال ابن القيم رحمه الله: فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم، واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة. وعديت بهذا القول لأن فيه نقل الإجماع، يعني هذا يعتبر نقل الإجماع ولا لا؟ نعم. ها؟ طيب، كنت في الأول عندما التدريس القدر كل مرتبة نأتي بأدلتها، ولكن أنتم رأيتم أن الأدلة أحيانا فيها أكثر مرتبة متداخل، فجعلنا الأدلة لها باب مستقل، ثم الآن نحيل على نأتي بخلاصة الأدلة المتعلقة بالعلم بمرتبة العلم. نحيل إليها. نعم فضل. صلى الله عليك. وتقدم عند ذكر الأدلة بيان كثير من معالم هذه المرتبة، وخلاصته وجود بعض الآيات التي جمعت بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. دلالة بعض الآيات على شمول علم الله عز وجل وكتاب المقادير لكل المخلوقات الكائنة في السماوات والأرض إجمالا وتفصيلا، وأن علم الله تعالى لا يغيب عنه شيء ويشمل المخلوقات كافة ما كان منها بحجم الذرة أو أكبر منها أو أصغر، أن علم الله عز وجل وكتاب المقادير يشمل أفعال العباد وأحوالهم وما يجري عليهم ومنهم وجميع الحوادث، وأنه شامل لعموم المصائب التي تقع في الأرض أو تصيب الخلائق، فكلها لم يزل الله عالما بها وكتبها في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها. اشتمال علم الله عز وجل وكتاب المقادير على من يكون سعيدا من أهل الجنة ومن يكون شقيا من أهل النار. أيضا في آيات، يعني لعلي أضيفها أنا في مع الأدلة، تبين أيضا حتى الذي يعني بدأ تخلقه ولم يكتمل، يعني ما صار مخلوق، انتهى إلى إيش؟ وما تغيض الأرحام وما تجتهد، حتى بداية المخلوقات والتي منها قد لا يكون اكتمل، ما صار مخلوقا مستقلا، وانتهى وجوده قبل أن أيضا يعلم سبحانه. كل شيء يحدث في هذا الكون، كل شيء الله عالم به وكتبه في كتاب القدر، وهو لم يزل عالما به سبحانه. سبحانه. ومقادير الخلائق من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. هذا المبحث الآن مهم جدا، ولكن سبق أننا أخذناه عندما درسنا أساليب التفرد وتفرد الله بعلم الغيب، ولكن لأن علم الغيب يشتمل على المقادير، يعني المقادير الآن كل الذين يشتغلون، الدجالين، العرافين، الكهان، السحرة الذي يدعون قراءة الفنجان، قراءة الكف، الكواكب، النجوم، كل هؤلاء يزعمون أنهم يعلمون الغيب، يعني يعرفون مقادير الخلائق أو شيء منها، فهو إذن داخل في علم الغيب، يجب أننا عندما نتكلم عن العلم نشتري ذلك. صلى الله عليه. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. المراد بالغيب، هذه وردت في أكثر من سورة لأهميتها، وصف الله عز وجل بأنه عالم الغيب والشهادة، وهو في بعض الآيات هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عندما درسنا في أساليب التفرد قلنا من أساليب التفرد تعريف الطرفين، هو الله عالم الغيب والشهادة، يكون عالم مبتدأ خبر، والله هو الله، الله قد يكون بيان بدل، هو الله عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا هو جملة الموصول، أيضا الموصول علم، هذه جملة خبر وهذا خبر ثاني، ها، فهو أيضا يدل على التفرد تعريف الطرفين، ها. وردت في أكثر من آية، في أكثر من سورة، موجودة عندكم الهامش السورة التي وردت فيها. لا إله إلا هو شيخنا صلة الموصول، ها، لا إله إلا هو جملة الصلة، جملة الصلة، يعني هذه جملة الذي لا إله إلا هو، هذه جملة، والجملة هذه كلها واقعة في محل خبر، ها، وعالم الغيب والشهادة خبر آخر، لكن نقول من باب التعريف الذي الاسم موصول من المعارف، وعالم الغيب والشهادة من المعارف بالإضافة. الله عليك. المراد بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله هو الغيب المطلق. إذن عندنا غيب مطلق وعندنا غيب نسبي. عالم الغيب ما هو هذا اللي تفرد الله به؟ ما دام أننا دخلنا في أسباب التفرد، هناك علم للغيب تفرد الله به، وهناك علم غيبي نسبي يعرفه الله ويعرفه قد يعرفه بعض المخلوقات. نريد أن نعرف ما هو ضابط علم الغيب الذي تفرد الله به لا يعلمه إلا الله. هو الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الذي لم يخلق ولم ينزل الأمر بخلقه إلى الملائكة. نعم، مرة معنا هذا التعريف، تذكرونه؟ شيء ما خلق أبدا ولا نزل الأمر بخلقه إلى الملائكة. لماذا قلنا لم ينزل الخلق؟ لأنه إذا تكلم الله بالوحي يعني أمر الملائكة بأمر فتصعق الملائكة من الفزع، ويثبت الله الملك الذي كلف بسماع الوحي، فإذا انقطع صوت الوحي، هكذا في الحديث، حتى إذا فزع عن قلوبهم، زال الفزع عن قلوبهم، انقطع صوت الوحي، زال الفزع عن قلوب الملائكة، فصاروا يسألون، يسأل بعضهم بعضا، ماذا قال ربكم؟ يعني بأي شيء أوحى أمر؟ قالوا الحق، تناقلوه الآن. الآن صار هذا الأمر الذي نزل الأمر به الملائكة، هذا الشيء الذي نزل الأمر بخلقه وإيجاد الملائكة صار معلوما إلى الملائكة، إذن خرج من الضابط الذي قلنا لا يعلمه إلا الله، صار يعلمه الله ويتعلمه الملك والملائكة. هنا مسترق السمع قد يسترقه وقد ينزل به على الكاهن عندما تتناقله الملائكة، ماذا قال ربكم؟ وقد ينزل إلى ملائكة السماء الدنيا، شيء ما نعلمه، لكن هنا الآن صار غيبا نسبيا عندما خرج الآن من الضابط لا يعلمه إلا الله، لم يخلق ولم ينزل الأمر بخلقه للملائكة، هذا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. هنا المقادير التي تكتب للجنين في خلاص لا يزال في بطن أمه، خلاص نزل الأمر بخلقه، يكشف له الحجاب، يعلمه الملك، انتهى، خلاص انتهى، خرج من الغيب الذي لا يعلمه الله، صار يعلمه الملك، خرج من ويعلم ما في الأرحام، ها؟ لكن لا يعلمه غير الملك، قد الملك الآن قد تتناقله الملائكة، قد يعرفه غير الملك، يعني ما عندنا دليل أن الملك، ثم هو الآن بدأ بدأ الآن يتشكل إلى ذكر أو أنثى، يتشكل إلى ذكر أو أنثى، لكن سعيد شقي ماذا سيحصل له؟ هذا ما يعرف عاد، ها، ماذا سيدري رزقه؟ ما يدري، لكن كونه الآن ذكر أو أنثى صار الآن علم شهادة ولا علم غيب؟ علم شهادة، لأنه نزل الأمر بخلقه للملك وخلق، خلق الآن، كيف قلنا الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، هذا يعلمه الملك. ثانيا لو بقر بطن الأم ممكن أن يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم، لأنه شهد، هو الآن موجود في الشهادة، في عالم الشهادة، أنت خرج من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، صار غيبا نسبيا. الغيب النسبي قد لا يعلمه إلا شخص واحد، قد لا يعلمه إلا ملك واحد، ها؟ قد يعلمه قلة، قد يعلمه كثرة، لكن هو خرج الآن من ضابط علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا، صار الآن في عالم الشهادة، وعالم الشهادة منه الغيب النسبي. الغيب النسبي هو شهادة، ويعلم ما في الأرحام تحمل على ما قبل التخلق أو ما قبل التخلق، قبل أن يعلم الملك، قبل أن يعلم الملك، قلنا هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. إذا كان وهذه يعلم في الأرحام جاء بيانها في آية أخرى، ويعلم نعم من يحفظ الآية، وما تغيظ الأرحام وما تزداد، هذا هو المعنى. يعني هذا الرحم، هذه البنت اللي ما تزوجت أو تزوجت الآن أو بدأ حملها، من يعرف كم ستأتي ببطن، كم ستأتي بأنثى، هل ستلد أو لا تلد، من يعرف إلا الله عز وجل. أما الشيء الذي تخلق في بطنه أنت خرج الآن من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. الملك لا يدري، الملك لا يدري مقاديره، عندما ينفخ فيه الروح يسأل الملك يقول يا ربي ما الرزق وما الأجل، أشقي أم سعيد، أربع كلمات، وفي رواية أكثر، ففي بعض الروايات يكشف له الحجاب، يعني في اللوح المحفوظ سيأتينا أن هذا الآن سيأتي في عنه كتابة، أن هذا نوع من أنواع كتابة المقادير، وهو كتابة العمرية، عمرية، فيخبر الملك بشيء من ما يجري على هذا ويكتبه كتابة معينة، هل هو في الجبين أو في العنق؟ في العنق، قال الله عز وجل وكل إنسان عزمناه طائره في عنقه، هل مقصود العنق الحقيقي يعني شريحة الآن موجودة في العنق في كل من كل واحد، ها؟ يمكن، أو يكون العنق على اصطلاح العرب، العرب تقول أنت في عنقك دية، أنت في عنقك دم، أنت في عنقك دي، يعني شيء ملازم لك، ملازمة عنقك، لأنه يمكن تنقطع اليد ويمكن تنقطع عيش الرجل، لكن العنق إذا انقطع انتهى، فيجعلون الشيء الملازم للإنسان ملازمة تامة، يعبرون عنه بالعنق، هذا شيء ملازم كملازمة عنقك لك، هل هذا المقصود مكتوب عليه في أي مكان؟ المهم هذه الروح التي نفخت الآن هي شريحة مثل، يعني نشبه والله المثل الأعلى، مثل شريحة الجوال، فيها معلومات عن هذا الكائن، وما كان مكتوبا فهو لا، كل إنسان أنزلناه الطائرة يعني حظه قدر ملازم له وسيجري عليه، لكن لا يعني هذا أن أحد يعرفه إلا الملك الذي وكل به. لكن الملك لا يقال له كل شيء، لا، الظاهر أنه لا يقال له كل شيء، لكن يعطى أشياء عامة، والله عالم أشياء عامة، لأنه هذا يعني هناك مقادير حولية، أيضا هذا عمرية، هناك مقادير حولية، ومعنى ذلك أن المقادير الحولية أكثر تفصيلا من العمرية، والله أعلم. سن الله إليكم. وذلك أنه إذا نزل الأمر للملائكة فإنهم يتناقلونه ويتنادون به، كما قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكان مشترق السمع من الجن يسمع شيئا من ذلك أثناء تناقل الملائكة له، ويلقيه في أذن وليه من الإنس من الكهان ونحوه. وهذا الذي استرقه الجني ليس من الغيب المطلق، بل هو من الغيب النسبي، وذلك أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. فعندما أخبر الله به الملائكة خرج من الغيب المطلق، إذ صارت الملائكة تعلمه. نعم، في القديم نحن الآن عندنا شيء يعني نعلم به الغيب النسبي، تأتينا أخبار أمريكا والصين وأوروبا على طول بالجوالات والإذاعات، لكن في القديم قبل الجوالات وقبل الإذاعات يحدث شيء في أمريكا كان يحدث في أوروبا، ويأتي الركبان بعد شهر ويقول والله حصلت معركة بين الروس وبين الألمان وكذا وكذا. قد يلقي الجني هذه المعركة على وليه الكاهن ها، فيخبر بها، يقول هذا في نفس اليوم، يقول اليوم هذا حصلت كذا وكذا وكذا وكذا ها. فبعد شهر يأتي يعني الركبان ويأتي التجار ويأتي ويخبرون به، فيعتقد الناس فيه أنه يعلم الغيب. هذا غيب نسبي، قد تكون سرقة، سرقة، فأتي شخص يستخدم الجن أو عنده قريب الجن فيخبره أن السارق فلان، فيخبر يقول ترى السارق فلان ووضعها في المكان فلان، فاعتقد الناس فيه أنه يعلم الغيب. وأنا صارت لي قصتين أظني يعني من باب هذا الباب. المرة الأولى كان شخص أعرفه مصري هو، وانفتح جواله وإذا يتصل علي ويعني بدون قصد منه، وأسمع أنه يكلم شخصا معه في السيارة هم، ويقول يا شيخ نريد شخص يسوي لنا جوازات، يعني يرجو معقب جوازات هاي تعسرت علينا وعندنا. قالوا ما حد يتكلم. أنا نزلت السماعة بعد شوي اتصلت عليه، قلت يا فلان هذا اللي معك، هذا اللي يريد يسوي الجوازات يسوي في هذا، من هو؟ قال لا ما في حق. إيه كيف عرفت؟ عندهم شيء اسمه يرى بنور الله، اعتقد ان الشيخ يرى بنور الله ها، ظن انه جاني. الثانية كنت مسافر وكان شخص صاحب دينة اعرفه، وانا ماشي في الطريق رأيته يرجع تعدى المفرق ورجع خالف الخط ورجع، فبعدين اتصلت عليه قلت يا فلان انت ليش عكست السير وكيف سويت كذا وليش؟ قال كيف خالفت؟ كيف عرفت؟ انا يتعذر كيف عرفت؟ هذا شيء حصل لي انا تكلمت. هكذا يتصيدون الناس بمثل هذه الحيل ها؟ وهذا يسمى غيب نسبي، هو عمل الكهان في الغيب النسبي، عمل هؤلاء في الغيب النسبي. اما الغيب المطلق فلا يعلمه ضابطه، اذا قلت ما ضابطه؟ ما لم يخلق ولم ينزل الأمر بخلقه إلى الملائكة، هذا هو الغيب النسبي. طيب أعطيكم مثال، مثلا في طالب منكم راح لمثلا وزارة التعليم قسم المالية له معاملة مثلا، قال له واحد أنت تعرف فلان؟ قال لي والله عندنا طالب عندنا. قال والله جايه مبلغ كذا 2000 ريال 3000 ريال، هذا المبلغ على يعني يريد وقت طويل حتى يمشي بين المكاتب ومؤسسات حتى يصل الجامعة حتى يصرف، ممكن يأخذ شهر شهرين على يعني الروتين. فهو جاء وقال له شيخ والله أنا أرى يعني سبحان الله كان في نفسي شيء أن يمكن يجيك رزق 2000-3000 ريال يعني إن شاء الله ما يطول إن شاء الله شهر، لكن ما يعرف أنه راح الرياض من السنة، فيعتقد فيه أنه إيش يعلم الغيب أو أنه هذه أمثال من تلاعب هؤلاء الدجالين بالناس بمثل هذه. وأحيانا هم يصنعونها، هم يصنعونها، كمثل الشيخ الذي يعتقدون فيه، فعنده واحد يعني من يعني من مردته الخبثة، فهو يعني يعتبر هو شيخهم مريدهم طلاب مريدين، فقال لصاحبه هذا الذي هو معه على الشر ضع مكان ضع لنا فواكه وشيئا من في تحت في المكان الفلاني تحت شجرة كذا، وبعدين إذا جلسنا أبلش نتشابش مشورة، أنت تقول أنا أعرف مكان طيب نطلع في قيلة للنزهة ها رحلة للنزهة. فقال الشيخ للطلاب أنا والله أقترح لو نطلع نتنزه في مكان جيد، كان تعرفون مكان طيب للنزهة؟ أخذوا يقترحون، قال هذا لا أنا أعرف مكان طيب ما شاء الله أشجار وظلال قال خلاص إيش رأيكم نروح مع فلان تعرفه جيد؟ قال أعرفه جيد. خلاص خرجوا معه وأخبره بعدين قال ترى الشجرة دي فيها. لما جلسوا قال الشيخ لهم أنا حدثني قلبي أن الله قد رزقكم رزقا وأنه قد يكون تحت الشجرة تلك الشجرة، فذهبوا وحفروا فوجدوا ما شاء الله الشيخ الشيخ الشيخ, الشيخ. وأحيانا كانوا يدفنون نقود دنانير في الخريبات في البيوت القديمة, ولما يأتيه ناس يعطونه فلوس الشيخ يقول أنا ماذا أريد بالمال, أنت تريد مال اذهب إلى المكان الفلاني تجد فيه مكان. هكذا يلعبون بعقول الناس, إما باستخدام الجن أو بالحيل أو بما شابه ذلك. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله. أحسن الله إليك. ضابط الشهادة هي ما خلق أو نزل الأمر بخلقه إلى الملائكة. خلاص شيء خلق انتهى, إذا خلق صار في علم الشهادة, وإذا كان في علم الشهادة حتما سيعلمه بعض الخلق, أقل شيء الملائكة. نعم. وهي قسمان, الأول شهادة نسبية وهي علم الشاهدين الحاضرين ذلك الأمر, فهي شهادة بالنسبة لمن شهدها. الثاني غيب نسبي وهو كل ما يحدث في الكون فهو غيب بالنسبة لمن لم يشهده. يعني الآن يحدث حوادث كثيرة جدا, لا حوادث كثيرة جدا في البلد, نحن قد نعرف بعضها بالخبر وأشياء كثيرة ما نسمع عنها. الحوادث اللي تحصل في اليوم أو في اللحظة الواحدة في العالم ما يعلمها إلا الله عز وجل, هذه في علم الشهادة. ونحن بالنسبة لنا غيب بالنسبة لنا, بل أننا في القاعة الواحدة في الدراسة, جنبنا فصل, بجوارنا فصل, نحن بالنسبة لما يقع في فصلنا شهادة بالنسبة لنا, ما يقع في الفصل اللي بجوارنا غيب نسبي, غيب بالنسبة لنا شهادة بالنسبة لهم. ها ما ندري ماذا قال لهم الشيخ, ماذا كلفهم, ماذا حصل, ما ندري, لكن بالنسبة لنا غيب نسبي. لكن هو في ما يقع في فصلنا وفصلهم في عالم الشهادة كله, لكن بالنسبة لنا ما يقع في فصلنا شهادة وما يقع في فصلهم غيب, وهكذا. إذن كل ما نزل خلق أو نزل الأمر بخلق هذا يعتبر في علم الشهادة. خلاص انتهى, خرج من العلم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. صلى الله إليك. وفي هذا النوع يكون عمل الكهان والسحرة والمنجمين, حيث يخبرهم الجن بأشياء قد خلقت ووقعت لكن لا يعلمها بعض الناس, فيخبرهم الكاهن أو المنجم أو الساحر بها فيظنون أنه يعلم الغيب. وهذا النوع من ادعاه دون أن يزعم أنه يعلم الغيب المطلق فإنه يكون قد عمل عملا يستحق عليه العقوبة والتأديب. نعم, هذا ضابط, يعني يعمل هذه الأشياء, يسوي حركات بهلوانيات لكنه لا يدعي علم الغيب المطلق, هذا واحد. ثانيا لا يعلم ولا يسمع أن أحد يعتقد فيه, لأنه لو علم أنهم يعتقدون فيه هو ما لم يدعي, لكن هم يعتقدون فيه يعني علم الغيب المطلق ولم ينكر, يكون طاغوت, لازم ينكر, لازم يقول أنا ما أعلم الغيب, أنا هذه حركات أسويها وأشياء لكن أنا ما أعلم الغيب, يجب أن يقول بي. أما يعتقد فيه ويسكت هذا يعتبر طاغوت حقيقي. رضي نعم يعتبر ها هل عدم إنكاره كفر؟ إيه نعم, بس يعتبر طاغوت, هذا من الطواغيت الحقيقيون. لذلك كل من عبد أو زعم أنه إله أو يعلم الغيب سيسأل يوم القيامة, يؤتى به أمام من يا عيسى ابن مريم أأنت قلت, ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ملائكة ها ويوم القيامة يكفرون بشركه. لابد إن كان في الدنيا لابد أن ينكر, وينكر إنكار شديد, وإن كان في مات وهو مات ولم يعلم في الدنيا فإنه سينكر يوم القيامة أمام أهله, هذا أمر حاسم جدا, وإلا يكون طاغوت راضية أو سكت. أما إذا مارسه دون أن يزم أنه يعلم الغيب, يعني دون أن ينكر ويعلم للناس أنه هو أولا لم يدعي علم الغيب, إنما يسوي حركات كذا بهلوانيات, ثانيا ما علم أن هناك من يعتقد فيه, ما علم, إن علم أو قيل له ترى الناس يعتقد فيك يجب أن ينكر, أعوذ بالله أنا ترى ما ولا هذا الذي يسويه ليس من باب علم الغيب وأنا عندي حركات يبين له, إيه يبين له وإلا يصبح طاغوت. أما إذا مارسه زاعما أنه يعلم الغيب المطلق فهو كافر، حيث عارض المحكم مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من أنه لا يعلم الغيب إلا الله، كقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة الآية. قوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله قد بين هذه الخمس بأنها ما يغيض من الأرحام أي ما ينقص، وما يكون في الغد من الحوادث والأعمال وغيرها، ومجيء المطر والمكان الذي يموت به الإنسان ووقت مجيء الساعة. ودل الحديث على أن هذه الأمور ليست هي الغيب وإنما هي منه، وأن علم الغيب من خصائص الله تعالى. وأما ما جاء عن الأنبياء من الأخبار ببعض المغيبات كأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقع بعده من الفتن والفتوح على أمته وبعض أشراط الساعة وكإخبار عيسى عليه السلام بما يأكله بنو إسرائيل وما يدخرونه في بيوتهم ونحو ذلك، فإن هذا مما استثناه الله تعالى بقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وهو من معجزاتهم التي تدل على صدقهم. وبهذا وغيره من ارتضى من رسول يخبره ببعض المغيبات، لا أنه يجعله يعلم الغيب المطلق الذي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الجاريتين التي تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، المرجع لن يقشف الجارية كفرت وما كفرت، هذا من القول المحتمل من الكفر المحتمل. يعلم ما في غد يحتمل معنى صحيح ويحتمل معنى من معانيه أنه يعلم الغيب، ومن معانيه أنه يعلم أشياء كثيرة تكون في غد كأشراط الساعة وما يكون يوم القيامة ويكون في الجنة وفي النار، صحيح؟ فالنبي والكفر المحتمل والشيء المحتمل الذي يحتمل معنى باطلا خاصة كفريا ومعنى صحيحا أو كفر غير صريح ينهى عنه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول يحتمل أنه يعلم الغيب، فقال لا يعلم الغيب إلا الله. فمعنى كلام النبي أن هذا القول قلتموه يحتمل أنكم تقولون بذلك، فنزه وبين وأزال الإشكال في المعنى. إذن هم لم يقصدوا أنه يعلم الغيب، قالوا يعلم ما في غد، والرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يعلم ما في غد، يعني يخبر بأشراط الساعة، يخبر ما يكون في يوم القيامة، يخبر ما في الجنة والنار، هذا كله غد في يوم غد، الوصف صحيح باعتبار وله معنى آخر غير صحيح. فهذا دائما، وكما بيّن الشيخ الإسلام في التدمرية دلالة الألفاظ، منها شرعية لا تحتمل إلى معنى صحيح، منها ليست شرعية ولا تحتمل إلى معنى صحيح، منها غير شرعية وتحتمل معنى صحيح ومعنى باطل، وهذه تنكر لا تقبل بإطلاق بل ينهى عنها ويقال اترك هذا لأنه يحتمل معنى غير صحيح في غلو. إذن هذا ليس دليل على كفر صريح، بل يحتمل معنى آخر ليس بكفر. الشاهد أن من ارتضى من رسول فإنه يخبره وينزل عليه بعض الإخبار ببعض المغيبات، لا أنه يجعله يعلم الغيب. صلى الله عليه. ودل الحديث على أن هذه الأمور وبهذا وغيره يتبين ضلال الذين يزعمون أن فريقا من الناس ممن يدعون لهم الولاية أنهم يعلمون الغيب، وكذا الذين يدعون ذلك ممن يدعون لهم الولاية أنهم يعلمون الغيب وكذا الذين يدعون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، وقد أمره الله أن يعلم الناس أنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله

يكون مصيرهم هذا، والله أعلم. هذا هو خلاصة ما يقال. لكن أنا كنت الحقيقة متردد آتي بهذا الحديث أو لا آتي، هذه الإشكالات، وهي الإشكالات موجودة في القدر، لأنها في القدر، لكن ليس هذا موضوعها، ويتحتاج إلى تمهيد في بيان خلق الله الناس على الفطرة، ها؟ ومعنى الفطرة، هذا مبحث مهم في مسائل القدر، نسأل الله أن يسهل لنا ونصل إليه ونتناقش فيه ونأخذ. سلام الله عليك. أنواع المقادير، أنواع مقادير الخلائق من حيث. هذا موضوع كبير شوي، نقف هنا إن شاء الله. كيف يكون معاملة هذا الطفل أبواه غير مسلمين؟ لا، هم في سؤال مهم. في أحكام الدنيا لا إشكال بين أهل العلم. في أحكام الدنيا لا إشكال أنهم يعاملون معاملة الكافر هذا. وأيضا أهل الفترة من المشركين، مشرك ثبت لدينا نصا أنه من أهل الفترة ولم يأتي، لا إشكال بين أهل العلم. اترك عنك هؤلاء المرجع، لا إشكال بين علماء الأمة أنهم يعاملون في الدنيا معاملة المشرك، لأن أحكام الدنيا على ما أظهر. وأطفالهم كما قال الشيخ ابن القيم، أطفالهم ومجانينهم معهم يعاملون معاملة المشرك. فإذا كان الطفل المجنون يعامل معاملة المشرك، نقول أن هذا المشرك الجاهل لا يعامل معاملة المشرك، ليس بكافر؟ هؤلاء الناس لا تدري. لما قيل لبعضهم أطفالهم طيب يعاملون معاملة المشركين، قال جاء فيهم نص. طيب ما هو النص؟ النص سنوا بهم سنة أهلهم، هذا النص ولا لا؟ إذن أهلهم مشركون. يعني عندهم يعني برودة في الاستدلال ومغف، يعني ضعف بصيرة إلى درجة عجيبة جدا. المهم أن من عاش مشركا يعبد غير الله يعبد الطاغوت فهذا كافر في أحكام الدنيا، ولو كان من أهل الفترة ولم يأتي رسول يعامل معاملة الكافر، أمره إلى الله في الآخر. لا نقول مسلم ولا كافر ولا يعذب ولا ما يعذب، نقول امتحان. أطفال المشركين في الدنيا لا إشكال يعاملون معاملة أهلهم حتى في الرق، ها؟ ثم بعد ذلك يوم القيامة أمرهم إلى الله عز وجل. إذا كان أحد أبويه مسلم والأمه كافر، من كان معهم؟ كان مع والده فهو مع والده، لأنه إذا كانت أمه نصرانية مثلا، يعني هم الآن مثلا لو فرضنا أنها نصرانية في بلاد النصارى، الغلبة لمن؟ للأم والأب. إذا كانت في بلاد المسلمين الغلبة للمسلم منهما، إذا كانوا مفترقين فهو ما يكون مع أبيه المسلم مع أمه الكافرة مع من يكون. مشاكل، هذه من المشاكل التي ما نقول للأشرف شيخ، ها؟ في الإسلام يكسب للأشرف يعني. نعم، هو لو قدرنا عليه لو كان في بلادنا أخذناه بالقوة، بقوة السلطان، لكن إذا كان في بلادنا إيش نسوي له؟ ماذا نفعل به؟ هل نغسله وندفنه مع المسلمين، أو هم يتولون تكفينه؟ ما ندري. الغلبة على الغلبة، غلبة السلطان قوة، وله إذا كان أحد والده مسلم وبات صغير نأخذه، إذا كان في بلادنا نأخذه مسلم. شيخنا، علمنا أن إجماع علم الغيب المطلق يعني كفر، فما حكم تصديقه للمدعين؟ إحنا ما درسنا كفر الطاغوت. لا، مفيد المستفيد. الله. الأمور التي تفرد الله بها خمسة، انتبهوا، تفرد بالذات المقدسة، صفات الكمال، صفات الحسنى، أفعاله الحكيمة، أنه يرى الحق، علم الغيب، هذه تفرد الله بها. لحظة، الذات المقدسة. الأسماء الحسنى وصفات الكمال، الأفعال الحكيمة العظيمة، أنه الإله الحق، علم الغيب، وأخذناها بالتفصيل في أساليب التفرد. طيب، من ادعى لنفسه شيئا منها أو ادعى لغيره أو نسب إليه ورضي أو كان في حكم الراضي فهو طاغوت. طاغوت ادعى لنفسه شيطان، وبعض الناس ينشر مثل أمة الآن الرافضة، أمة النصارى، يدعون إلى أن عيسى لهما لله، إلى أن الأولياء لهما لله، شيوخ الصوفية كلهم طواغيت. دعي نسب إليه رضي طاغوت، في حكم الرضي يعني الأصنام والجمادات والأشجار. طيب عرض الأم على الطاغوت، من سمع به فصدقه قال لي صحيح، هذا الأولياء الله يفعلون يجيبون يحطون، أو سمع أن واحد يعلم الغيب قال صحيح، هذا عنده كمبيوتر، عنده كذا، عنده كذا، عنده صدق. إذا صدق آمن بالطاغوت، انتبه شيخ، إذا صدق آمن بالطاغوت. فإن فعل، سمع أن واحد بأمريكا يعلم الغيب قلوه وأرسل له رسالة أو يسأله، هذا نقول إيش؟ عبد الطاغوت. عبد الطاغوت. إذن صدق آمن، صار مؤمنا بالطاغوت. طيب الذي يقول إن الحكم إلا للشعب، صحيح؟ يقول صحيح. كيف يعني الشعب مختلف وكذا؟ صحيح. أنا أقول هنا الآن إيش؟ آمن بالطاغوت. إذا ذهب يتحاكم عبد الطاغوت، عبد الطاغوت، نسبوا حكم حق الله لغير الله، قالوا الحكم للشعب، والله يقول الحكم لله، وصدق في ذلك، آمن بالطاغوت. إن فعل عبد الطاغوت. أحسن الله عليك. الأول عندك يا شو؟ أنه الإله الحق، أنه الإله الحق، علم الغيب، أنه الإله الحق، كتبتها؟ لا ما فهمت، ما سمعت كلمة. أنه الإله الحق، هذا الرابع. أنه الإله الحق. أنه الإله الحق سبحانه وتعالى. أنا لو آمن بالطاغوت أو عبد الطاغوت فهو كافر. مسألة من ذهب إلى الكهنة فطرق بين بعض العلماء قال أن آمن به أنه يعلم الغيب مطلقا. لا الحديث دقيق. آمن به أنه يأخذ من الجن. بس الحديث دقيق، قال إن صدقه، صدقه بما يقول، كان هو يدعي علم الغيب وصدقه، خلاص كفر بما جاء. لكن ذهب إليه ولم يصدقه، يقول لا كذاب، لكن خلينا نروح. انتبه كذا. الذي ذهب هو صدقه، وفي موجود عند مثلا الشيخ صالح الشيخ الشرو قال بعضهم قال أنه إذا صدق مثلا قال شيئا أخذ من الشيطان مثلا، فصدقه. الذي صدقه في هذه القضية معين أنه يعتقد أنه أخذه من الجن هذا، والذي يعتقد أنه يعلم غير مطلقا، وقال الصحيح أن الأول لا يكفر، قال لأنه يعتقد أنه أخذ من الشيطان الذي يمكن يأخذ منه. نحن بيناها قبل قليل، نتكلم عن الغيب. أطلق يقول كفر. قلنا أن ادعى علم الغيب. هذا التقسيم على التفريق صحيح. إيه قلنا هذا شرحناه. عندما تكلمنا قبل أن ادعى علم الغيب فهو طاغوت، ومن صدقه عن بالطاغوت، وإن كان لا يقول أنا عندي حركات وعندي كذا وعندي جنه، فنقول ما يكفر. إذن هذا التفصيل صح الذي سمعت منه. يقصد التصديق فصدقه، أنه إذا صدقه في علم الغيب المطلق فيكون كافرا، أما إذا صدقه فقط في هذه القضية المسؤول عنها، وهو يعلم أنه كلام العلم نعم على إن صدقه بما يقول. أولا هو أنت لا يدعي من غير مطلق، فإن كفر بما أنزل على محمد لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، أو بأنهم كذابون وهو صدقهم. يعني ما أنزل على محمد الكفر بالطاغوت، وأنزل على محمد أنهم كذابون، فهو كفر بهذا أو بهذا، يعني يكون أما كافرا بأنه يعني مخالفا، معنى كافرا مخالفا لما ورد من أنهم كذابون وهو صدقهم، هنا لا يكون كافر هو لكنه وقع في معصية، أو يكون كفر بما أنزل محمد من أنه لا يعلم الغيب إلا الله وصدق بأنها عدل فيكون كافر. إذا ما أنزل على محمد يحتمل شيخنا بالنسبة للمنتشر عند الصوفية أو عامة الناس، أن بعض المشايخ الصوفية يعني علموا أشياء يعني في المستقبل وكذا، فهل يدخل في الادعاء للغيب؟ الصوفية يجب أن نعرف أصولهم، الغزالي زخرف لهم وهم على ما على على مذهبه، يقول أن النفس إذا زهدت وتجردت بالرياضة والصيام والزهد والبعد عن الدنيا تصفو وتصفو وتصفو حتى ينكشف لها اللوح المحفوظ فتأخذ منه مباشرة. إذن هم يعتقدون أنهم يعرفون ما في اللوح المحفوظ، يعلمون غير من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. لذلك يقول شاعرهم: ومن علومك علم اللوح فالقلم. نحن لا نقول يعني نحن نقول عندهم أصول يمشون عليها فيكفرون على حسب أصولهم، هم يعتقدون أنه يعلم الغيب وأنه يرى بنور الله، وأن اللوح المحفوظ يقول الغزالي قلب المؤمن هو اللوح المحفوظ يساوي اللوح المحفوظ، وهم أحياء علوم الدين هذا هو الكتاب المقدس عندهم بعد القرآن الكريم، كما أن أهل السنة يعني يصححون ويعتمدون على الصحيحين ويعتمدون على أحياء علوم الدين، ويقول قلب المؤمن وميزان العمل هو اللوح المحفوظ. هم لا يكفرون بقولهم هذا إلا يكفرون عجيب، هذا كفر. رجع ولما رجع نحن ليس قضيتنا الغزالي، انتبهوا. أنا بالنسبة لي أنا لا أتكلم عندما أتكلم أقصد، بعض الناس الآن يعني يلومني يقول أنت لا تبدع الألباني، لا تكفر فلان، لا أنا ليست قضيتي الناس. إن سئلت عن خطأ وأرى أنه خطأ بما أعطاني الله من علم أقول خطأ، ولو قاله فلان وفلان، لكن هم يريد أقول هذا الفعال التراك الذي ما ليس قضيتي هو، ها؟ لا قضيتي الغزالي ولا الرازي ولا غير. إن كان رجع فهذا يدل على أي شيء؟ أنه كان مخطئ، هذا الذي نحن نحذر من كذبه، وهو رجع عنها، ارجعوا عنها اتركوها يا ناس، هو تركها ليس تمسكم بها. نحن نقول ليست الجنة صغيرة ونخاف أنه يرجع ويرجع الثاني ما نلقى لنا محل، ما نحصل مكان في يرجع يا أخينا. نحن قلوبنا أهل السنة من أرحم الناس للناس، نتمنى، لكن ليس قضيتنا هو ولا غيره. المهم أن كتب هذه كتب زندقة خطيرة جدا، رد عليه شيخ الإسلام بكتاب اسمه الرد على أهل الإلحاد والاتحاد والزندقة في على الألباني في مشكات الأنوار، على الغزالي، على الغزالي استغفر الله وتوب عليه، على الغزالي هي وذكر مذهب الغزالي وقول الغزالي وقول الرازي وقال هذان أصلان للضلال، يعني كل ضلال حدث في أمة محمد إنما بسبب منهج المتكلمين الذي زخرفه الرازي، أو بسبب منهج الصوفية الذي زخرفه الغزالي، وهما أصلان للضلال، وهذا صحيح ما يهم رجع إن شاء الله يرجع، لكن إذا رجع هذا أكبر دليل على أنه كان مخطئ وأننا على الصواب عندما نحذر من كتبه وأخطائه. أي كتاب؟ مشكات الأنوار، هذا للغزالي. وكتاب شيخ الإسلام اسمه لا مستقل حققه الشيخ الدويش ما الدويش بغية المرتاد بغية المرتاد هذا كتاب شيخ الإسلام حققه الدكتور موسى الدويش كتاب جدا مفيد يبين لك أن هذا الرجل نعوذ بالله يعني يقول محققه وهو صوفي مصري محقق كتاب صوفي مصري محقق مشكات الأنوار صوفي مصري يقول وقد شيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام قبل يقول عن مشكات الأنوار وهو كالعنصر للقائلين بوحدة الوجود هذا الكتاب الغزالي مشكات الأنوار وهو كالعنصر للقائلين بوحدة الوجود يعني قالوا وحدة الوجود كأنهم أخذوه منه أما المحقق المصري محقق المصري معاصر يقول وقد صرح أبو حامد الغزالي في هذا الكتاب بالقول بوحدة الوجود ولا يمكن أن نصرفه عن ظاهره الواضح إلا إذا قلنا أنه من الشطحات شطحات الصوفية الصوفية يعني يقول إيش يجي شيء يعني يتكلم بكلام ظاهر عن عقله يقول ولم يعرف عن أبي حامد أنه من أصحاب الشطحات وقد صرح أبو حامد بالقول بوحدة الوجود هذا الكتاب وليس من أصحاب الشطحات هذا الذي نقول عن كتبه أما هو فأمرنا وأمره إلى الله نسأل الله أن يكون رجع وأن يكون رجع كل ظان ونتمنى ذلك لكل أحد ليس في قلبنا غل لأحد ولكن قضيتنا التحذير من الباطل لكي تستبين سبيل المجرمين لأهلك من هلك عن بينه ويحرم حيئة كتاب روضة الناظر يقولون اقتصر من الكتاب المستصفى للغزالي روضة الناظر كتاب الرازي أشد كتاب بصول كتاب الفقه بغة مقتصد بغة محصول يعني ها شو اسمه الكتاب عندكم الأصول ايه لا في كتاب الفقه الرازي يقول الغزالي بداية المجتهد بالرشد أبعد وأبعد من هنا أعوذ بالله فإذا شوف أعوذ بالله هالك بس حيبان يدافع عنه ما يكون الشيخ أيضا رجع هذا كيف يرجع المهم الرجل يعني يقول يدرس الكفر ويقرر الكفر ولو كتاب في السحر والتنجيم هو لو كتاب في التنجيم والسحر ابن رشد الحفيد ابن رشد سبحان الله الشيخ أنا ذكر عن صالح الشيخ ذكر قريب من المناوم لأنه يعني لا يكفر كل من صدق مدعي صح نحن هذا نقول نحن لا يكفر كل من صدق لا إن صدقه بالدعاء الغيب نحن دائما نقول انتبه يا أخوان الكفر يجب أن نتحقق منه تلبسه بالكفر الموجب الناقل عن الملة لذلك بعض الناس يقول لك لا ظاهر الكفر لا يطوف بالقول كافر لا لا لا لا بد أعرف أن والكفر كالإيمان من جهة أنه له حقيقة قلبية لا بد أن تقوم في القلب اعتقادا ونية وقصدا لا بد إذا ما قامت حقيقته في القلب حقيقته. لكن نحن لا نقول أنه يريد الكفر كما تقول المرجع لا نقول ها له حقيقة له إنما الأعمال بالنيات أراد هذا الشيء عرف أنه يعلم علم الغيب قلنا وقال صحيح عنده كذا يمكن كذا يمكن كذا سمعنا واحد يتصرف في الكون قال إيه نعم أولياء الله الله لهم حق والله يعطيهم ملكه والله يعطيهم سره والله إذن عرفنا الآن أنه يؤيده على الكفر فهو كافر صدقه كفر الحكم قول مثلا إذا قال أحد بعض المشايخ الصوفية وعرف شيء من الغيب لأن الله أعطاه مثل ما أعطاه مثلا لبعض الرسل أشياء يعني معينة مثلا طيب خلاص إذن هذا الآن شوف أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله هنا يزعم أنه أوحي إلى الشيخ، هذا إيش يكون؟ كفر، لأنه كفر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من المرسلين، ختم من قطع الوحي. نعم، هذا اللي نقول، ما فيه علم غيب إلا عن طريق الوحي أو الرؤية بس الصالح. فمن أثبت له الولي أثبت له الوحي. إيش نقول له؟ مسلم ولا كافر؟ خلاص. ولذلك يعني رفع الولي فوق مرتبة النبي. أي نعم. حدثني قلبي عن ربي. يقول مثلا حتى إن استطاع كاهن يأخذ يعرف شيئا عبر الشيطان، كيف مثلا لا يعرف الولي أن الله يعطيه مثلا؟ قلنا أنه يعرف، قلنا يعرف أن، قلنا أن الولي يعرف عن طريق الشيطان صحيح، لكن يعرف إيش الغيب؟ النشمة. صح، نثبت للولي وليهم هم ها؟ أن الشيطان يخبره. لذلك الفرقان بين أولياء الرحمة كله بيّن شيخ الإسلام أن هؤلاء اللي يجعلونها أولياء تأتيهم الشياطين وتعلمهم الشياطين وتطير بهم الشياطين. نعم، يعرف عن طريق الشيطان، لأنه ما عندنا إلا وحي. ها، قل هل نبيكم على من تنزل الشياطين؟ الأنبياء يتنزل عليهم الملائكة، والشياطين تنزل عليهم والكهان تنزل عليهم الشياطين. خلاص، ما في له طريقة. إن قال لا يأتيه مثل ما يأتي النبي، قلنا خلاص ضربنا عليك أنت أكش. من العامة، من المنتشر عند العامة خصوصا يعني الجيل السابق، يقولون مثلا إذا قلت شيئا أو سألت واحد شيئا قل هل أنا شيخ أعلم ما في غد يعني هذا باطل. هذا إن كان يعتقده، شوف الآن تلبسه بالكفر الحقيقي. قال قولا الآن مثل قول شيخ الإسلام هؤلاء الإباحية الحلولية. ماذا يقصد بالحلولية شيخ الإسلام؟ الذين يقولون الله في كل مكان، يقول أن الله في كل مكان. أنا إن قلت مثل قولهم كفرت. لماذا؟ لأنني أعرف معنى وهم لا يعرفون معنى الكلمة. ها؟ فهذا من الشرك المحتمل. أنا جي الشرك المحتمل، فنسألهم ماذا تقصد يا أخي؟ أنت تقول الله في كل مكان، هل تقصد أن الله نعوذ بالله في النجاسات وفي الزبائن وفي أجواف الحيوانات ومع القاذورات؟ إن قال نعم خلاص كفر، عرف ولا ما عرف ما في شيء، خلاص انتهى كفر. شيخ الإسلام يقول إذا قلت كفرت، وهذا يقول وهو يعرف ما يعرفه شيخ كفر. قال لا أعوذ بالله، ما أقول كذا، لا، الله في كل مكان بعلمه يحيط يعرف كل شيء. هنا يقول هذا الكلام، أنا ولي يعرف كل شيء. نقول هل تعرف معنى كلامي؟ أنت تقول الآن أن الولي يعرف كل شيء، يعرف الغيب، هل تعتقد هذا؟ قال نعم خلاص كفر. قال لا أعوذ بالله، بس يعني بعد ما تنبهه إما أن يلتزم فيكفر. لذلك لا نكفر إلا إذا قام لدينا ورأينا كفرا صريحا قام به تلبس به. التكفير ليس سهلا، ولكن أيضا ليس لا نهمشه ولا نستعجل به. لا بد أن نتأكد أن قيام المكفر الحقيقي أنه قام به الكفر، قام به الكفر المخرج عن المنة. جزاك الله خيرا، ثابكم الله، حياكم الله.